بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحاديث التي دونها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مختصره المفيد بلوغ المرام، وعلى الأخص كتاب الطهارة. وقد فرغنا من الأحاديث المتعلقة بأقسام المياه والمتعلقة بالآنية، والآن عندنا أحاديث أخرى متعلقة بالنجاسة، لأنكم تعلمون معشر المؤمنين أن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة من الحدث، وهي الطهارة من الجنابة، والطهارة من الحدث الأصغر الوضوء، وطهارة من الخبث، وهي الطهارة من النجاسة. فلا بد من معرفة أحكام هذين القسمين، لأن الصلاة لا تصح إلا أن يكون الإنسان طاهرا في بدنه وملابسه والبقعة التي يصلي عليها، ويكون أيضا متطهرا من الحدث. فالآن عندنا الأحاديث المتعلقة بباب كتاب النجاسة أو باب النجاسة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح. هذا الحديث يا إخوة، راوي الحديث أنس بن مالك رحمه الله تعالى. وأنس بن مالك له منقبة عظيمة، ما هي؟ خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فيعلم كثيرا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، من سأله؟ بعض الصحابة أو أحد الصحابة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: تتخذ الخمر خلا؟ قال لا. الحديث صححه الترمذي. وهذه المسألة فيها تفصيل. أولا، الخمرة نجسة، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ها؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يعني نجس من عمل الشيطان. فالخمرة نجسة، لكن هل نجاستها نجاسة معنوية أو نجاسة حسية؟ عند جمهور أهل العلم نجاسة الخمر معنوية، لأنها تذهب العقل. طيب، إذن هي من الأعيان النجسة، لا شك ولا ريب في ذلك بنص القرآن. لكن لو خللت، يعني عمل عملا في هذه الخمرة حتى صارت خلا، تطهر بذلك؟ تطهر؟ لا تطهر، نجسة هي. لأن الحديث يقول: النخلة يعني الخمرة تتخذ خلا؟ قال: لا، لأنها نجسة فلا تتخذ خلا، لأن الخل يستعمل طاهر. لكن لو تخللت بنفسها، لو تخللت بنفسها بدون فعل فاعل فهي طاهرة، تطهر لو تخللت بنفسها، لأن الخل طاهر، ولم يعني يكن فعل فاعل يحولها من الخمرة إلى الخل، فهي طاهرة. إذن إذا الخمرة نجسة أو ليست بنجسة؟ نجسة وليست بنجسة؟ نجسة. وعند جمهور العلم أن نجاستها نجاسة معنوية. طيب، الخمرة لو تخللت تطهر أو لا تطهر؟ لا، لو تخللت تطهر بنفسها، لكن لو خللت لا تطهر، نجسة. لو يعني حولها الإنسان إلى خل فهي نجسة، يعني بأمور تضاف إليها أمور تجعلها خلا فهي نجسة، لا تخرج عن النجاسة. نعم. وعنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. إذن هذا حديث آخر وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، وهو يدل على ماذا؟ يدل على أن لحوم الحمر الأهلية، الحمير جمع حمار، الأهلية يعني الإنسية غير المتوحشة، أنها نجسة أو طاهرة؟ نجسة أو طاهرة؟ نجسة. طيب الحمر المتوحشة، الحمر غير الأهلية، نجسة أو طاهرة؟ طاهرة. يعني يسمون الحمار الوحش، هذا طاهر، لكن الحمر الأهلية نجسة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة رضي الله عنه أن ينادي في الناس، يرفع صوته في الناس ويقول إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. إذن النهي يقتضي التحريم، أليس كذلك؟ لماذا النهي؟ لماذا ينهيانكم؟ لأنها نجسة. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة هنا، ينهيانكم عن الحمر الأهلية لأنها رجس نجسة. أعيد الحديث. وعنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه يوم وسلم. يوم خيبر كان في السنة السابعة من الهجرة، كان في السنة السابعة من الهجرة. وروي الحديث هنا أنس رضي الله عنه، عطفوا على ما سبق، قالوا عنه. نعم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة، أليس كذلك؟ النهي هنا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ على التحريم، على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. لماذا؟ لأنها نجسة، لأنها نجسة. طيب وأبوال الحمر الأهلية نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة ولا نجسة؟ لا، الأهلية نجسة، واللعاب نجسة أيضا، لكن العرق، العرق قالوا لا، لا يعني ليس بنجس، لأنهم كانوا يركبون على الحمر وليس عليها يعني حائل وتعرق، ولم يعني يؤمروا بالغسل. لكن اللعاب نجس، البول نجس، اللحم نجس لا يؤكل. نعم. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. إذن الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصحح الحديث. طيب هذه يعني هذه الدابة أو هذه البهيمة مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم؟ راحلة النبي صلى الله عليه وسلم مأكولة اللحم، بعير، ناقة، ها؟ يعني مأكولة. إذن مأكول اللحم طاهر، ليس كذلك؟ طاهر، يجوز أكل لحمه لأنه ليس بنجس، ولعابه طاهر ليس بنجس، وبوله على الصحيح طاهر وليس بنجس، وهكذا. هذه الراحلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، يخطب الناس متى؟ يوم القر. يوم القر أي يوم من أيام التشريق؟ أي يوم؟ يوم الحادي عشر، هذا يسمى يوم القر. واليوم الثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، يقول الراوي خارجة بن زيد رضي الله عنه قال وكان لعابها يعني لعاب البعير والناقة يسيل على كتفي. طيب لو كان نجس ألا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله؟ يأمره أو لا يأمره؟ نعم يأمره، لكن قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه لم يعلم بذلك. نعم هذا الاحتمال وارد، لكن الله يعلم. فلو كان نجس لا نبه الله جل وعلا نبيه على هذا الأمر، فدل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر، وبوله طاهر، وعرقه طاهر، وكل ما يكون منه طاهر، ما يكون اللحم الإبل والبقر والغنم إلى آخره. طيب الضبا والغزلان طاهرة وليس الطاهرة؟ طاهرة لأن ما كلت اللحم، وهكذا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. إذن هذا الحديث يا إخوة حديث صحيح متفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها، وهو يدل على ماذا؟ يدل على أن مني الآدمي طاهر أو نجس؟ طاهر. لماذا؟ لأنه الأصل في خلق الإنسان، لأن آدم خلق من ماذا؟ آدم خلق من تراب، لكن ذريته من ماء مهين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا ينجس، إذن المؤمن طاهر وما خلق منه طاهر المني. ولهذا عائشة تقول كنت أغسله رطبا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه وإني لأرى أثر الغسل في ثوبه باقي. وكانت تفركه إذا كان يابسا تحطه بأظفارها. والمني فيه خلاف هل هو نجس أو ليس بنجس، لكن الصحيح أنه طاهر، الصحيح أنه طاهر لهذا الحديث ولأحاديث أخرى تدل عليه على أنه طاهر، ولأنه مما تعم به البلوى، لأنهم كانوا قديما لا يملك الواحد إلا ثوبا واحدا فيحصل فيه المني ويصلي فيه، ولأن المني يخلق منه الإنسان والإنسان طاهر. إن المؤمن لا ينجس، فالصحيح أن المني مني الإنسان طاهر. طيب من الحيوان؟ من الحيوان؟ من الحيوان مأكل اللحم طاهر، أما غير مأكل اللحم فهو نجس. فهمتم؟ إذن المني مني الإنسان، الأولى أن الإنسان يتحرز منه خروجا من خلاف أهل العلم، لأن بعض العلم يقول أنه نجس لأنه يخرج من القبل، يخرج من القبل، يقول وكل ما خرج من القبل فهو نجس، لكن الصحيح أنه ليس بنجس لدلالة النصوص الشرعية على ذلك. ومع هذا ينبغي للإنسان أن يحاول التحرز من المني خروجا من خلاف أهل العلم، لكن لو صلى في ملابسه وفيها مني فصلاته صحيحة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. إذن هذا الحديث يا إخوة يدل على بيان حكم النجاسة المخففة، يعني النجاسة كما تقدم معنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة ماذا؟ نجاسة ماذا؟ الكلب والخنزير. ونجاسة مخففة وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وبول الجارية التي لم تأكل الطعام، ونجاسة بين وهي معدة وهي سائر النجاسات الأخرى. هذا الحديث يدل على بيان الفرق بين بول الجارية التي لم تأكل الطعام وبين بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. فيرش من بول الغلام، رش ينضح نضح، إذا بال على ملابس المكلف يعني ينضح عليه الماء نضح، ولا يغامره بالماء لا يغسله، إنما يكتفي بالرش. أما بول الجارية فيغسل غسل. طيب لماذا هذا الفرق؟ أولا أن الحديث فرق بين هذا وهذا، الحديث يعني الحكمة أن الحديث فرق بين بول الجارية وبول الغلام، وكلاهما لم يأكل الطعام، إذن يغسل من بول من؟ الجارية. من بول من؟ الجارية. ويرش من بول من؟ الصغير. إذن السنة فرقت، لكن العلماء حاولوا أيضا يستنبطوا حكمة، لماذا؟ لماذا هذا الفرق؟ قالوا لأن أولا لأن السنة فرقت، هذا ما في إشكال، وثانيا قالوا إن الأنثى خلقت من دم، خلقت من ضلع آدم، وآدم خلق من تراب، والتراب ليس بنجس أو نجسته مخففة، أما الدم فهو نجس. ثانيا قالوا إن الأنثى أشد حرارة، دمها أشد حرارة من الذكور، فيغسل لهذا، لأن الحرارة يعني تسبب زيادة النجاسة. ومنها قالوا إن بول الغلام ينتشر فيشق غسله، ينتشر، أما بول الجارية فهو يصب في مكان واحد، وذكروا أشياء. المهم الحكمة الأولى أن السنة فرقت بين هذا وهذا. نعم الحديث صححه الحاكم، الحديث صالح للاستدلال إن شاء الله. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. هذا الحديث يدل على نجاسة ماذا؟ يدل على نجاسة دم الحيض، وهو كذلك نجس، دم الحيض نجس لا شك في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال قال تحته هكذا، ثم تقرصه بالماء هكذا، ثم تغسله بعد ذلك وتصلي فيه. إذن هذا دليل على أنه نجس، أليس كذلك؟ إذن دم الحيض نجس. فالمرأة إذا أصاب شيئا من ملابسها لا بد من غسله، لا بد من غسله، ولا يضر الأثر إذا بقي له أثر اللون في الملابس، لا يضر، المهم أنها تزيل العين، لكن لو بقي الأثر يعني أثر الدم لا يضر إن شاء الله إذا زالت العين، لأن النجاسة يا إخوة النجاسة المهم أنها تزول عينها، إذا زالت عينها بأي أمر يزيل العين حصلت الطهارة، حصلت الطهارة إذا زالت العين، حتى لو لم ينوي الإنسان إزالتها نعم، لأنها لا تحتاج إلى نية، إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية. فلو مثلا لو أن إنسان على بدنه وملابسه نجاسة ثم صب عليه المطر من السماء حتى ذهبت النجاسة، يطهر أو لا يطهر؟ طيب ما نوى، لا يحتاج إلى نية. كذلك لو أن عليه نجاسة على ملابسه ثم ملابسه يعني وقعت في ماء كثير فزالت النجاسة، تطهر أو لا تطهر؟ لا يعني تطهر، فإزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية، إذا زالت عينها خلاص انتهى الإشكال. لكن العبادات الأخرى الطهارة لا بد لها من نية، إنما الأعمال بالنيات. دم الحيض نجس، على المرأة أن تحرص على غسله وقرصه وحته حتى يزول. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. هذا الذي قلت لكم قبل قليل أنه إذا زالت العين لا يضر الأثر إذا بقي، يعني أثر الحمرة أو أثر النجاسة يعني اللون لا يضر إذا زالت العين، وهذا الحديث يدل على ذلك، لكن الحديث ضعيف كما قال الماتن، والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم، لكن العلماء يستدلون به لأن له شواهد أخرى تقويه. يعني بقاء الأثر أثر النجاسة لا يضر ولا يؤثر إذا زال عينها. نعم. باب الوضوء. باب الوضوء وما أدراك ما الوضوء. انتهينا الآن من باب النجاسة وما يتعلق بها. طيب الوضوء يا إخوة، الوضوء والوضوء بالفتح والضم، الوضوء الفعل والوضوء الماء الذي يتوضأ به. طيب هذا الوضوء له فضل عظيم، له خصائص عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة ها غرا محجلين من أثار الوضوء. الناس يردون جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على ماذا؟ على حوض الكوثر، على الحوض. لكن كيف يعرف أمته أمة الإجابة؟ يعرفهم بأثار الوضوء. أثار الوضوء يعني تكون على اليدين والرجلين بياض، يكون على اليدين والرجلين بياض، وعلى الجبهة أيضا هنا بياض، علامة. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا، يعني غرة هنا بياض، محجلين هنا في اليدين والرجلين، علامة عليهم. فهذا من فضل الوضوء. وقد جاء في فضل الوضوء أن الخطايا الله جل وعلا يمحو الخطايا وتحات الخطايا حتى تكون مع آخر قطرة من الماء، فله فضل عظيم، له فضل عظيم. وهو من خصائص هذه الأمة الوضوء، من خصائص أمة الإجابة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة وهم جميع الأمة الجن والإنس، النبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين، لكن أمة الإجابة هي التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فالوضوء من خصائصها وله فضائل عظيمة، وسيأتي إن شاء الله بيان بعضها، وسيأتي إن شاء الله الفروض أو الأركان التي لا يصح الوضوء إلا بها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. إذن هذا الحديث صحيح، وراوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، وهو يدل على مشروعية السواك، أليس كذلك؟ مشروعية السواك، تعرفون السواك؟ السواك والاستياك، السواك والاستياك معروف عند العرب. السياك بعود الأراك، ويتغنون بعود الأراك من لجماله وحسنه وذوقه الجميل. السواك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من هذا الأمر خوف المشقة على الأمة، لأنه كان بالأمة رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، كان بالأمة رؤوف الرحيم. فالأمر بالسواك وارد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك، لكن لم يأمر به أمر إيجاب، وإنما الأمر به استحباب. ويسن يتأكد السواك عند الوضوء، ويتأكد السواك عند الصلاة، ويتأكد السواك عند الاستيقاظ من النوم، ويتأكد السواك عند كثرة الكلام أو طول السكوت. كل هذه يتأكد السواك عند هذه في هذه الحالات. لماذا؟ لأن السواك أيضا يراد به النظافة، فالسواك عبادة وطهارة، السواك عبادة وطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. فالسواك مشروع وسنة مستحبة ويتأكد فيما سمعتم عند الوضوء، عند الصلاة، عند الاستيقاظ من النوم، عند طول السكوت، عند كثرة الكلام إلى آخره. طيب، إذن هذا الحديث يدل على مشروعية السواك. نعم. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. هذا الذي وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ من هو؟ عمران. عثمان بن عفان رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو خليفة يا إخوة. حينما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان خليفة. وهذا يا إخوة دليل ظاهر قاطع أن تبليغ الإسلام وتبليغ الدعوة وتعليم الأحكام لا يقتصر على أحد من الناس، فيستوي فيه الكبير والصغير والخليفة والأمير والعالم وغير ذلك، لأنه تبليغ دين الله للأمة. فعثمان رضي الله عنه بين هذه الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما فعل دعا بالماء، دعا بتور من المتور، يعني إبريق من صفر، إبريق من صفر بتور من ماء، ثم أفرغ على يديه فغسل كفيه كم؟ 3. وهذه سنة، غسل الكفين سنة وليس بواجب ولا ركن ولا فرض من فرائض الوضوء، إلا إذا كان مستيقظ من النوم كما سيأتي نوم الليل، فقال بعض أهل العلم أنه يجب، لكن في الوضوء العادي بدون استيقاظ سنة غسل الكفين. لماذا بدأ بغسل الكفين؟ قالوا لأن الكفين آلة نقل ماء الوضوء إلى الأعضاء، آلة نقل الماء، ماء الوضوء إلى الأعضاء، ولهذا غسلت أولا حتى تكون على طهارة ونظافة. غسل كفيه 3. طيب، لو غسل واحدة يجزي؟ نعم، لو غسل مرتين يجزي؟ نعم، لكن المستحب 3. طيب، قال ثم تمضمض واستنشق كم؟ 3. تمضمض واستنشق 3. وستعرفون الكيفية إن شاء الله قريب، كيفية المضمضة والاستنشاق. بعدين قال ثم غسل وجهه 3. والواجب، الواجب كم؟ 1 الواجب، والثنتين والثلاث استحباب. غسل وجهه 3. وغسل الوجه يا إخوة فرض من فرائض الوضوء، ومنه المضمضة والاستنشاق. غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء، ومنه المضمضة والاستنشاق. وفرائض الوضوء اسمعوها: أولا غسل الوجه، ثانيا غسل اليدين إلى المرفقين، ثالثا مسح الرأس، رابعا غسل الرجلين إلى الكعبين. هذه الأربعة ذكرها الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الخامس الترتيب، الترتيب بين أعضاء الوضوء، يعني لا يقدم غسل اليدين على غسل الوجه، ولا يقدم مسح الرأس على غسل اليدين، ولا يقدم غسل الرجلين على مسح الرأس. يجب الترتيب، لأن الله رتب، الله عز وجل، الله جل وعلا رتب، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، مرتب، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا الله جل وعلا هنا فصل بين مغسولين بماذا؟ بمسح الرأس، أليس كذلك؟ غسل اليدين وغسل الرجلين فصل بينهما بماذا؟ بمسح الرأس. قالوا والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، فالفائدة هنا هي الترتيب. وأيضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه توضأ إلا مرتبا. طيب هذا بالنسبة للأعضاء، بين الوجه واليدين، وبين الوجه بين اليدين والرأس، وبين الرأس والرجلين. طيب تقديم اليمين على الشمال يجب؟ لا، هذا ما يجب، هذا ما يجب، لكن يستحب، يستحب أن تقدم اليمنى على اليسرى، هذا استحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، كان يعجبه التيامن عليه الصلاة والسلام، يعجبه التيامن في ماذا؟ في طهوره، في تنعله، وفي ترجله، وفي طهوره، وفي شأنه كله. طيب ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ إلا قدم اليمين على اليسار، فهذا مستحب، لكن لو غسل اليسار قبل اليمين يصح الوضوء؟ يصح ولا يصح؟ يصح، لكنه خالف الأفضل. طيب لو غسل، لو مسح الرأس قبل اليدين يصح؟ لا يصح. لو غسل الرجلين قبل الرأس يصح؟ لا يصح. طيب إذن التثليث واجب أو ليس بواجب؟ التثليث ليس بواجب، الواجب كم؟ واحدة، والثنتين مستحب، والثلاث استحباب، والزيادة على الثلاث لا يجوز، يعني لا يجوز أن تزيد على الثلاث. طيب قال وغسل رجليه إلى الكعبين، مسح برأسه وغسل الرجلين إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من يقوله؟ عثمان رضي الله عنه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. إذن عثمان رضي الله عنه متأكد 100% من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لكن ورد لفظة في الحديث، لفظة يا إخوة عجيبة جدا لمن وفقه الله عز وجل للعمل بها، قال نحو وضوء هذا، ثم قال من عن الرسول عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا إله إلا الله، هل نستطيع هذا الأمر يا إخوة؟ ما نستطيع، يعني نصلي ركعتين بعدما نتوضأ هذا الوضوء لا نحدث فيها أنفسنا؟ الشيطان يدخل علينا مشاكل من كل مكان، ها؟ إيش؟ لا، هو قال عليه الصلاة والسلام، قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين بعد الوضوء لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن حاولوا يا أخو، حاولوا أن يعني أن تفعلوا هذا الوضوء، وكل يعني كل واحد منا يصلي ركعتين ويحاول أن يبعد الشيطان عن نفسه، لا يحدث بنفسه، حاولوا وابذلوا الجهد. فهذه جملة عجيبة عجيبة، وفيها الخير وفيها السعادة. ها، واضح هذا الحديث؟ واضح الحديث؟ إذا أركان الوضوء، فرائض الوضوء كم؟ ستة. أولا غسل الوجه بما فيه المضمضة والاستنشاق، ثانيا غسل اليدين المرفقين، ثالثا مسح الرأس، رابعا غسل الرجلين للكعبين، خامسا الترتيب كما ذكرت. أحسنت يا أخ، أنا ما ذكرت السادس. الخامس الترتيب، السادس الموالاة. كيف الموالاة؟ يعني يعني تؤخر غسل عضو العضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل، لا تؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، هذا معنى الموالاة. وفي حديث ستأتي الظاهر الآن شرياتي بها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح. يا إخوة، الأحاديث التي وصف الصحابة فيها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تدور على ثلاثة: حديث عثمان المتقدم، وحديث علي بن أبي طالب هذا لأن المات اختصره هنا ولا الحديث طويل، وحديث عبد الله بن زيد. هذه الأحاديث الثلاثة وصف الصحابة فيها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. علي في هذا الحديث رضي الله عنه يقول: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه واحدة، يعني كرر أو لم يكرر عليه الصلاة والسلام؟ كرر المسح أو لم يكرره؟ لم يكرر، وهو كذلك مسح الرأس مرة واحدة هكذا ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه هكذا مرة واحدة ولا تكرار فيه. وهذا قول جمهور أهل العلم أن مسح الرأس لا يكرر، وقال بعض علماء الشافعية بل التثليث كسائر الأعضاء الأخرى، لكن وروى في ذلك حديث فيه ضعف. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. هذا وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الذي قلته لكم الحديث الثالث الذي فيه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، وهو يبين الكيفية. حديث علي يقول مسح مرة واحدة، مسح رأسه مرة واحدة. حديث عبد الله بن زيد بين الكيفية، يعني هذه المرة كيف يعني مسح عليه الصلاة والسلام. قال: مسح بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه الكيفية معلومة عندنا جميعا يا إخوة، الكيفية هذه معلومة عندنا جميعا، نحن المسلمين الله أكرمنا بالإسلام، فهذا الأمر أظنه معلوم، لكن باب التذكير أظنه معلوم إن شاء الله عند كثير منكم أو الكل، لكن من باب التذكير. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يدل على مشروعية عمل من أعمال الوضوء، وهو مسح الأذنين، ويمسح الأذنين بفضل ماء الرأس، لأنه قال مسح رأسه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه، وأدخل السبابتين في أذنيه، والإبهام على ظاهر الأذن، فدل على أنه لم يأخذ ماء جديدا وإنما مسح بفضل الماء الذي بقي بعد مسح الرأس في يديه. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هل يأخذ للأذنين ماء جديدا أو يمسحهما بما بقي في يديه من فضل مسح الرأس، وهذا الحديث يدل على أنه لم يأخذ لهما مسحا جديدا. ويدل عليه الحديث الآخر وفيه مقال: الأذنان من الرأس، فدل على أنهما يمسحان بفضل الماء الذي بقي في اليدين بعد مسح الرأس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، متفق عليه. هذا الحديث يا إخوة استدل به من قال من أهل العلم إن الاستنشاق واجب من واجبات الوضوء، الاستنشاق واجب من واجبات الوضوء، لأن الحديث يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، والاستنثار لا يكون بعد إلا بعد الاستنشاق، لأنه يستنشق أولا ثم يستنثر. قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فهذا الحديث دل على أمرين: الأمر الأول وجوب الاستنثار لمن استيقظ من نومه أو من نوم الليل، لأنه قال فإن أحدكم فإن من نومه مطلقا، من نومه مطلقا، يعني وجوب الاستنثار، والاستنثار يكون بعد الاستنشاق، إذن وجوب الاستنشاق والاستنثار. الثاني بيان العلة، قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وقد أخذ بعض أهل العلم أن المقصود هنا بالنوم الاستيقاظ من نوم الليل، قال يعني الوجوب وجوب الاستنشاق والاستنثار إنما يكون إذا استيقظ من نوم الليل، لأن البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل. قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه العلة اختلافا يطول ذكره. أعيد الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر. لاحظ هنا قال من منامه، يعني مفرد مضاف إلى الضمير فيدل على العموم، لكن خصصه بعض أهل العلم بالعلة، قال فإن الشيطان يبيت على خشومه، قال فدل هذا على أن مقصود نوم الليل. نعم. وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق أيضا عليه. هذا الحديث أيضا يدل على وجوب غسل اليدين يعني الكفين إذا استيقظ المستيقظ من ماذا؟ من النوم، وهو يدل على أن غسل الكفين واجب إذا استيقظ من أي نوم، نوم الليل أو نوم النهار، وقال به بعض أهل العلم. لكن قال بعض أهل العلم المقصود بذلك نوم الليل. لماذا؟ قالوا لأن العلة تخصص العموم هنا، لأنه قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل. قالوا فإذا استيقظ من نوم الليل، وهذا له هذا هو الأقرب، قال فإذا استيقظ من نوم الليل فإنه يغسل كفيه ثلاثا من نوم الليل. وذكروا أيضا اختلف العلماء في العلة، لماذا هذه العلة؟ قال بعضهم لأن يعني احتمال أن الشيطان يعني بات على الكفين ونجسهما وأشياء كثيرة جدا، لكن الحديث هكذا ورد والأمر تعبدي. وإذا سئلتم عن العلة تقولون السنة النبوية أمرت بذلك، السنة النبوية أمرت بهذا الأمر، غسل اليدين الكفين إذا استيقظ المستيقظ من نوم الليل. نعم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. إذن الحديث هنا يا إخوة بين أمور، حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه بين أمور من حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا توضأت وش يصير؟ فأسبغ الوضوء، يعني أسبغ الوضوء، ادلك أعضاء الوضوء دلك حتى يغلب على ظنك أن الوضوء وصل إلى الأعضاء، أسبغ الوضوء. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لا تبالغ، لاحتمال دخول الماء إذا بالغت وانت صائم إلى الجوف فيفطر به. قال وخلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع، والتخليل بين الأصابع ليس واجبا وإنما هو مستحب، يعني يخلل بين الأصابع هكذا، يبدأ من اليمين هكذا عند الوضوء هكذا هكذا هكذا، وعند الشمال هكذا، يبدأ من اليمين أيضا، هذا مستحب. أما إسباغ الوضوء فواجب، وأما المبالغة في الاستنشاق أيضا مستحبة، لكن الصائم لا تستحب، للصائم لا تستحب. طيب، وورد في الحديث قال ومضمض، وهذه الجملة استدل بعض أهل العلم بها على وجوب المضمضة، لأن المضمضة والاستنشاق وردت فيهما أحاديث كثيرة، والأحاديث التي ورد فيها الأمر بالاستنشاق أكثر من حديث المضمضة. حديث المضمضة الذي يدل على وجوبها الأمر هنا في هذا الحديث، لكن المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه، والوجه يجب غسله بالإجماع بدلالة الكتاب والسنة، فتدخل المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه في الطهارتين الكبرى والصغرى. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث أيضا يدل على استحباب تخليل اللحية إذا كانت كثيفة، إذا كانت كثيفة يعني كثيرة، تخليلها كيف؟ يعني يأخذ ماء في كفه ثم يقول هكذا، يخللها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر إذا كانت كثيفة. هذا الحديث يدل على استحباب ولا يدل على الوجوب، لأن الذي يجب غسل الوجه، يعني ما برز من الوجه يجب غسله، أما الذي لم يبرز لا يجب غسله، فإذا غسل اللحية مع الوجه كفى، لكن التخليل تخليل اللحية حتى يصل إلى وصول الشعر مستحب استحباب وليس واجبا، والحديث صحيح. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث يا إخوة يدل على أن المستحب والمشروع الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بثلثي مد، ثلثي مد، المد هكذا يعني ملء الكفين مرة واحدة، هذا المد. إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بثلثي مد، ما هو يعني ليس بكامل، يعني ملء الكفين، فيدلك ذراعيه عليه الصلاة والسلام ويتوضى بذلك، وهذا يدل على أنه يجب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضى، قال يا سعد لا تسرف، يعني في الماء، قال يا رسول الله في الماء إسراف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جاري. ألا نحن نتوضى بطن كامل، ما هو ثلثي مد، نتوضى الآن بطن كامل أليس كذلك، ونغتسل يمكن بطنين، هذا إسراف والله يا أخوان، كلنا نقع في هذا الأمر. ومشكلتنا الآن الصنابير الموجودة الآن، الصنابير الموجودة الآن، لكن المسلم عليه أن يقتصد بقدر الاستطاعة. نعم. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي، وقال إسناده صحيح، وصححه الترمذي أيضا، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. إذن هذا الحديث أيضا يستدل به من العلماء من قال المتوضي يأخذ لأذنيه ماء جديدا، يأخذ لأذنيه ماء جديدا غير الذي مسح به رأسه، وهذا لا شك أنه أحوط يا إخوة، لا شك أنه أحوط خروجا من خلاف أهل العلم. وهذا الحديث الذي استدل به من قال أنه يأخذ للأذنين ماء جديدا، هذا الحديث يعني يدل على هذه المسألة بوضوح، لكن تقدم حديث يخالفه فيما سبق، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولهذا لا يجب أن تأخذ للأذنين ماء جديدا، لكن المستحب أو أن الأفضل أن تأخذ للأذنين ماء جديدا خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث ذكرته لكم فيما سبق، وقوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة، مدرج من كلام أبي هريرة وليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أعضاء الوضوء محدودة، كيف يطيل غرته؟ يعني يذهب إلى منتصف الساق أو إلى أعلى، يعني الغسل إلى الكعبين فقط، أليس كذلك؟ لكن كان أبو هريرة رضي الله عنه يغسل إلى منتصف الساق، ولهذا قال وإن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. لكن لا مانع أن يعني يشرع في غسل الساق مع الكعبين هكذا في الملتقى، لا مانع. على كل حال هذه الجملة مدرجة من كلام أبي هريرة، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. هذا ذكرته لكم أيضا فيما سبق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، يعني في لبس النعلين، يبدأ باليمين أو باليسار، باليمين أو باليسار، باليمين، في تنعله وترجله. ترجله يعني إيش؟ ترجله يعني تسريح الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شعر، وكان يعتني به عليه الصلاة والسلام ويرجله، فكان فالسنة أن يبدأ بيمين الشعر في ترجله، في تنعله وترجله وفي طهوره. طهوره يعني يبدأ في الوضوء والتطهر باليمين قبل الشمال أو قبل اليسار، وفي شأنه كله، في كل شأن يعجبه عليه الصلاة والسلام التيمم، وهذا هو المشروع وهو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. إذن السنة الفعلية والقولية دالة على مشروعية التيامن، أليس كذلك؟ يعني البدء بالميامن، تبدأ بالميامن في الوضوء، في الطهور، في كل شيء، لأن اليمين لما يستطاب واليسار لما عدا ذلك، فالسنة البدء باليمين. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم. لا، هذا الحديث نقف عليه بعد حديث باقي حديث، نقف على هذا الحديث لأن هذا الحديث وما بعده يدل على مشروعية المسح على العمامة، على الخفين، على الجوربين، على الجبيرة، على إلى آخره، فنحن نؤجله إن شاء الله إلى الغد. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل، وأن لا يكون فيه حظا للآخرين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. هل المذي